يا طالب السعد من غير وعد تعمل ايه؟ يا طالب السعد من غير وعد تعمل ايه؟ غيرك بنا وعلي اللي خد من البناء ايه؟ تطلب من العبد هو العبد عنده ايه؟ تطلب من الله هو الحمول عليه. اطلب من الله يعطي لك من غير حسابات يا شاطر. اطلب من الله يعطي لك من غير حسابات يا شاطر. واحد مهيمن واحد مهيمن على كل العباد شاطر الظهر عندي. شوف الظهر عندي متى بيعطي للشاطر إذا كنت شاطر وعدل البحث تعمل I'm فيني بين ما بينك حرب وقتال، يا كلام أبو زيد السلمان. الملك أبدل أبو زيد يرد عليك، قال له يا شارف ما أرسيك، وكلام العيدة بكان الكان سيدك صعبان عليك، راح للسؤال إلا بسكان الكان صعبان عليك، واحلف لك بغطي ولاي آخر سؤال أقوله ليك، أوريك معاني الرواية صعبان عليك نسيتك إلا بكار للسؤال والمكان الصعبات هنا اقعد في الدوار، يا عبد عيش معاي عيش معاي امانة دخل الساحل، عبد ابو زاد يقول له سلام، يقول له أبو زاد يقول له ملك شكي على كيفك، ملك شكي على كيفك، وأنا ضيفك في الدوار، ما عمرين أرد الهين عما يطلع للجفار. يا ملك شكم على كيفك ولا ضيفك في الدوار، عمري ما رفض الهي يطلع من جفا مراد، يا ابو زيد شتم الملك بالمحسوس عمله جوف خربان، عبد الملك يقول له يا عبد بتغلط في يا غلب ويا طول اللسان، انتو لا تكتفوا العبد لا تكتفوا، لا اشلغ على الحيطان بكرة عكس الصباح، لا اشلغ عشان تدو يتيم يشتمني في الدوار، الكسر غلب السجاد تلموا على ابو زيد في الحال وكتفوه، رموه في الطبل الخيل رموه في الطبل الخيل، خلوا عليه واحد شجال هذي في نص الليل الاول لما تربط بالرجال. رموه في الطبل الخيل خلوا عليه واحد شجار في نص الليل الاول اتالوا قطب الرجال، اتالوا الخضر عمه اتالوا الخضر عمه مثل السماد بالتام، ما كما قلك يا ابو زيد تجريش على الهلكات كما بذل قاد سلامي ملك وما للبلاوي ما أبدا أبذل غل يا عم صل عليك وحياتك ما انت ما انت غض الرجال اذا كان معاي المولى ابدا انا ما تبش غلبان كتفات وراو قدام ما شوف ملت عليه القطب ملت عليه منصور على طول الزمان منصور أكبر سلام ما على كل العدلان عمود الفجر بان أبو زيد قاعد شفت قبل الخيل ورد حيل للبيبان أبو زيد برمت قبل الخيل ورد حيل للبيبان كل اللي ملت عليه كل اللي ملت عليه يكبش ورا قدام أبو زيد يقول بلاوي بلاوي يا دنيا بلاوي عشنا وشفنا الأيام أنا حارب على قدمي ولا أركب كل خير بزيت برم الطبل الخيل ولك حيل لازم الباب ولك عتان عجبه ولك حيل لازم الباب هذا بزياد يقول بلاوي انا حارس على قدمي وركبت الخيل يلقى عوضة مكفولة فيها طعل الشعتان يعني زعل فيها الفحيل طعل ابو زيد سمع الصوت قاعد يمشي حد ما وصل الى البيبان بص في الاوضة دي اللي يجي فيها الشعتان طبعا مكفول عليه الاوضة والمية تنزل من فوق بالعيار ابو زيد نادى يا ستة زينب نادم يا ست زينب يا ست النساء والرجال ساعتك يا خضر عمي ادب زي الشراب جراو كيف ورك الجاد طاقي الباب يا الدوازر الخشب من المسمار ابو زيد خش على الغول داخل عالشعتان يلقى الشعتان اسود اسود وزيد العكار ابو زيد ابدا يقول انت اسود ولا اسود سلام ابيض من الشيشات ابو زيد ملت عليك ابو زيد ملت عليك من ورا شلولا قدام الغول استعكر بيك راح يسبت عمود هلال بالكامل يا رهبيه على الواضح كبار كفتنا سلام يلقى ترجى جميل بالله ترد تعود شوف ابو زيد سرد عليه ما كيف وحشة من القلب ابو زيد سرد على الغود ما كيف وحشة من القلب ما يلقى عاد الحربة والسيف مع الدبوس هذا ابو زيد خدهم وصار ابو زيد طلع لبرا يعني هيشوف السجاد طبعا كل ابو زيد ده داخل السجن داخل قبل الخير لكن مرة في باب كبير قال افتح لي يا اللي برا ابو زيد ما يقول افتح لي قال افتح لي يا اللي برا يا اللي عملنا السجاد ادي السيد حلف بيمين السيد حلف بيمين هو السجد الثلاثة وبين انا ما افتح خمس بيبان حتى شوف السيد حالك يمين هو السجد الثلاثة وقال انا ما افتح خمس بيبان حق ايدي سيدي سلمان على ظل قبود يا حرام كمان سرق لك عالشعشان قال قبود يا حرام كمان سرق لك شعشان وقال عليهم بالسحية اللي برا انا ابو زيد يا تربى فيك شوف ابو زيد يا تربى فيك منه مذاب الربيات هذا ابو زيد مسك الحرب قال يا ساكر من الفضايا وراح صار بالبابات قلت الله اربع شرايح حلوه ثلاث منهم طبعا طلع ابو زيد كسر البابين هنا السايس راح ظبط فيه يا حسب ابو زيد بطلان زيد ابو زيد قال له امام خال سيدي انا ورايا عيال انا وانت عم وخال ابو زيد تربى في منه مغازي الرزان ابو زيد قال له يا خل سعيد اما انا خل سعيد انا وانت عم وخال عبد العبد قال له انا ابدا ما سيبك حق يدي سيد سلمك انا بقعد يا حرام اوديك عند الرئاسي شارج لك عالشعتان العبد ما غمى على حيله ما شوف حكم الزمان ما اخر عزمه وحاله ضرب ابو زيد قلم ابو زيد يقول بلاوي بلاوي يا دنيا بلاوي عشنا وشفنا الايام ما شوف اخر السنين نضرب احنا بقلم هذا ابو زيد البحر دعم في هذا من الرحمن ابو زيد رديت نهك حلقي طلع دكتور يضرب قدم تحت تحل الأرمل أدب يشرع بجراح مكاف ورجال مسطه بقف يده كسر منه أربع سنان السائس أبدا يقول لابو زيد عمود هلال قال له أوعى الطب التاني شمع في الفلة خلى قلت لك عالسيدي انا وانت عم وخال طلب عليك طلب عليك وصلوا لسيدة سلمان اتحطوا بين عينيك لما توصل عبد الوار القلة ثاني الشارع اللي هو من امبارح في السجن وضعناه ما انت تقول لك منها انت مصدر ما قلو عدل عالشعب بنات مدام وحرب البلد بينك ما بينه حرب وقتال صلوا على المختار. ابو زيد خد الشعر ثالث وكل على الله وقابض من الزن ثلاث يا مواصل وصل الولاد الثلاثة ولما شاف ابو زيد قالهم طالع جراب طبعا جاهم خير وحربة وسيل ودبور ابدا يوم يقولوا يونس ابدا يقولوا يا خال طلع جراب مدد خيال ما أبدا أبو زيد يرد قال له رحت عند الملك عند الملك سلمان شعرت ما عنده الليلة قال له روح خذ لك شعتان شوف الحيلة بتاعت أبو زيد طبعا مات بالأحياء انا شعرت شعرت عند الملك قال لي روح خذ لك شعتان ابدا يغني في ظلي كله محيلك في العالمين من تبو زادك تعال حيال محيلك في العالمين لا هتغطي لكن يا خال له ما دبتش أربع خال كان سعدوات بالقتال Yeah.